بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 59 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وبعد أن أنهينا القول في قوله في شرح كلام الإمام الطحاوي ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، بعد أن انتهى من هذا القول وانتهينا من شرحه ومن التعليق عليه، كان من يعني الأمر المنتظر أن يأتي بعد ذلك الحديث عن كرامات الأولياء. فبعد أن تحدث عن الأولياء فقال لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. إذن بعد أن تحدث عن الأولياء تحدث عن الكرامات. لماذا؟ لأن هذا الباب من الأبواب، دائما العلماء حينما يؤلفون كتبا في السنة في أصول السنة يذكرون كتبا الاعتقاد، يذكرون فيها أصول الدين وأصول الاعتقاد، ثم يبرزون القضايا التي وقع فيها الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة. واضح؟ حتى إنهم يذكرون أحيانا بعض الأمور الفرعية مثل قضية المسح على الخفين. لماذا؟ لأن بعض أهل البدع من الفرق خالفوا في ذلك وهم الرافضة. فإذا أصول كتب أصول السنة مقياس، مقياس ميزان يوضح السن من البدع. إذا أردت أن تعرف أن تعرف إنسانا وقع في بدعة، تنظر في كتب العقيدة هل هو خالف في شيء من هذه الأمور. بعض الناس يقول إنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بيؤمن بالأصول الستة زيكم وبيؤمن بالكتاب والسنة، لكن هل هو يؤمن بكل أصول السنة؟ ولذلك العلماء يقولون من خالف في أصل واحد من أصول السنة فليس من أهل السنة. أصل واحد بس يخالف فيه ليس من أهل الإيه؟ السنة. ولذلك علماؤنا كتبوا في كتبهم، وإذا تجد كتب أحيانا تكون كراسة صغيرة، كراسة صغيرة، انظر إلى أصول الإمام أحمد، انظر إلى عقيدة الإمام الطحاوي، كلمات قليلة، كلمات قليلة لا يأتي عليها بأدلة، لأنها قضايا هو ينقل عن مزايا أهل السنة. يعني واحد يقول ايه فين الأدلة على هذا الكلام؟ لا، الأدلة موجودة، بس هو هنا بيقول لك سمات أهل السنة، أصول أهل السنة، اعتقاد أهل السنة، أقوال أهل السنة، بس يكفي هذا. يعني هو الإمام أحمد لما كتب أصول السنة كان مفروض عليه أن يأتيها بدليل على كل أصل من الأصول؟ لا، هو لك فيه. أنا بقول إن أهل السنة أعرفهم وأنا منهم وتعلمت منهم وأخذت هذه العقيدة بالإسناد المتصل إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول الإمام أحمد وغيره. فهذا الكلام يقول هؤلاء، يقول الإمام البخاري أدركت حوالي 1000 من الأئمة روى عنهم جميعهم كلهم يعتقدوا هذه العقيدة. إذن هذا إجماع طبقة عن طبقة عن طبقة عن طبقة. ولذلك يكفي أن يذكر الإنسان منهم أصول أهل السنة، مش محتاج يخلف كتاب قد كده، لا كتاب قد كده علشان نقول أدلتهم وردودهم على المبتدعة وأقوال المبتدعة في هذه المسألة إيه. لكن أصول الصحابة كانت إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الصحابة على إيه؟ هو ده أصول السنة. عليكم بسنتي، مش بسنتي يعني الأحاديث، لا الأحاديث أصل أصول التشريع، سنتي يعني إيه؟ طريقتي. فطريقة الصحابة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقة أهل السنة والجماعة هي طريقة الصحابة اللي هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كانت طريقتهم؟ يذكر في كتب الاعتقاد اعتقاداته، يذكر في كتب الاعتقاد اعتقاداتهم، ويذكر منهجهم في التلقي، يذكر منهجهم في الاستدلال، يذكر منهجهم في التعامل مع المخالف، يذكر وهكذا. هذه القضايا تذكر قرارات صغيرة تعرف بها، تستطيع ده ميزان بتقدر تميز بيه وتوزن بيه المدعي ها من الصادق. والدعاوى ها ان لم تقيموا عليها بينات فاهل وادعياء، مش كده ولا ايه؟ دعي ادعى دعوة، لكن الدعوة لابد وان تأتي عليها بايه؟ بادلة وبينات وبراهين، واخدين بالكم؟ ولذلك قضايا الولاية اختلف فيه، انتوا عارفين ذكرنا قبل كده الخلاف كان عند مين؟ اخطر طائفة الرافضة الشيعة، ثم اخذ العهد منهم كما يقول العهد، مش كده؟ الصوفية، والصوفية مدارس، والصوفية فرق شتى فيها غلو شديد، طوائف غلط غلوا شديدة كأصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد، أتباع ابن عربي وغيره، وهناك تصوف في أقصى الدرجة الأخرى تجده مبني على الغلو في العبادة والمخالفات في العبادات، لكن في الاعتقاد لا مش موجود. فوجود الغلو في العقيدة المضاد كليا لاعتقاد أهل السنة والجماعة عند طائفة، وتقل الأمور شيئا فشيئا حتى تتلاشى، حتى تتلاشى أو تكاد تتلاشى الأمور الاعتقادية عند الزهاد من المتصوف أو من كان تصوفهم محصورا في دائرة الايه؟ الزهد والتعبد فقط، لكن اعتقادهم اعتقاد أهل السنة. لكن في النهاية كل عمل، كل عبادة، كل اعتقاد، كل سلوك يوزن بالكتاب والسنة وعمل الأصحاب، إن خرج عنه قيد أمولة مردود، حتى وإن كان صاحبه يعني مشهورا في الأمة شهرة عظيمة والناس يعظمونه وله قدم راسخة في نشر العلوم. يوزن الاعتقاد وتوزن الأقوال وتوزن الأعمال وتوزن الأحوال ويوزن السلوك والأخلاق بميزان الكتاب والسنة. مفيش حد كلامه يعد، مفيش مخلوق في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كلم عن أمتنا، مفيش فيها مخلوق كلامه لا يرد إلى ذلك الميزان إلا واحد بس، هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل الوحيد في الأمة اللي أقواله وأفعاله واعتقاداته وسكوته وكلامه وجهاده كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم محل أسوة، مش كده ولا إيه؟ هو محل أسوة صلى الله عليه وآله وسلم، نموذج يحتذى، وهو ضمنت له العصمة لأنه الوحيد الذي لا ينطق عن الهوى، لأن الله هو الذي زكاه وقال إن هو إلا وحي يوحى. فهنا تكلمنا عن الولاية، ثم نتكلم بعد ذلك عن الكرامات، لأن الناس خالفت في الكرامات ما بين منكر للكرامة أصلا وذلك مثل من المعتزلة وبعض طوائف من أهل العلم في زماننا المتأخر لم يكونوا على طريقة الاعتزال كلية، وإنما وقع فيما وقع فيه المعتزلة في إنكار الكرامات. بعض أهل العلم في زماننا وهم من يتسمون بالمدرسة الايه العقلية، المدرسة العقلية، وأبرزهم كما تعلمون الشيخ محمد عبده، مش كده؟ بس محمد عبده منهجه معروف، لكن الإشكالية كلها كانت في مين؟ في السيد محمد رشيد رضا. لأن محمد رشيد رضا كان حامل لواء السلفية في البلاد المصرية في ذلك الزمان، فإذا وجدت عنده أخطاء في هذا الأمر، هذه أمور ينبغي أن تناقش وينبغي أن يحذر منها، لأنه لا يزال إلى اليوم الناس تنهل من إيه؟ من كتبه ومن علمه، وكثير من أهل العلم يزكونه تزكية مطلقة، فلا بد من إيه؟ من تدين هذا الأمر، علشان اللي يجي يقرأ في كتب محمد رشيد رضا، يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان بيمدح في كتب وفي تفسير شيخه محمد رشيد رضا، وكذلك الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، ثم الشيخ الألباني نفسه، ولكن الشيخ الألباني كان يحذر ويقول ولكن عليه مؤاخذات كيت وكيت وكيت وكيت. والبعض أهدر رشيد رضا إهدارا كليا مثل الشيخ مقبل مثلا على سبيل المثال، ونحن موقفنا في هذا الأمر موقف إيه؟ وسط، يستفاد من الرجل بقدر ما قدم للأمة من علوم جمة، ولا نجعله مساويا أبدا لا لمحمد عبده ولا لأحد من أهل البدع الذين كان يعج بهم عصره، وإنما عنده أخطاء، نعم هذه الأخطاء مردودة وتناقش وترفض، قائلها كائنا من كان، ده دين. الدين فيه لو قال فيه أبوك مخالفا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الأصحاب اترك كلام أبيك، لكننا نريد هنا أن نبين كيفية التعامل مع هؤلاء العلماء الذين وقعوا في بعض هذه الأخطاء. وسنتحدث عن أخطاء محمد رشيد رضا ومدرسة محمد رشيد رضا في مسألة الكرامات في الدروس المقبلة إن شاء الله. قال المؤلف الطحاوي رحمة الله عليه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نؤمن بما جاء من كرامتهم، الكرامات، كرامات الأولياء. ثم حينما شرح قال الشارح: المعجزة في اللغة كل خارق للعادة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين. لماذا ذكر المعجزة؟ نعم، اللي هي المعجزة في اللغة، في إشكال عندكم مش كده؟ طبعا عندكم إيه زيادة؟ إيه؟ لا قول أول كلمة المعجزة يعني. طب ما احنا ماشيين اهو واحدة واحدة يا عم، ما تقدش حاجة، ربنا ما يجيب حق ان شاء الله. يا اخوانا حقكم عليا، اصبروا انا هقرأ. من امتى بتتعجلوا معايا كده؟ المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وفي عرف ائمة اهل العلم المتقدمين، ده في الاصول، لكن الكلام ده بالنص منقول من المجلد الحادي عشر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والمسمى برسالة المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات، قاعدة في المعجزات والكرامات في المجلد الايه الحادي عشر، واخدين بالكم، من صفحة 311. الكلام ده منقول بالنص إلى آخر الفصل، ولكنه حدث أحيانا، ولذلك جاء في مجموعة الشيخ أحمد شاكر الإضافة، فقال رحمة الله عليه الشيخ أحمد شاكر: وخذوا بالكم، المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وكذلك الكرامة في عرف الأئمة أو في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، تمام. ثم نضيف نحن أيضا، وأضافها صاحب مطبوعة الرسالة وضع بين معكوفتين لأنها ليست في الأصل كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات. ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما لأننا نتكلم عن المعجزة والكرامة. وذلك الشيخ أحمد شاكر وضع كلمة وكذلك الكرامة لأن حتى مجموع الفتاوى ما فيهاش كلمة وكذلك الكرامة. واخدين بالكم يعني الأصول اللي نقل منها الكتاب ما فيهاش وكذلك الكرامة ولا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها وكذلك الكرامة. اللي أضافها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في مطبوعة مكة المكرمة فقال وكذلك الكرامة. ولذلك لو جيت تقرأ الكلام الله أعلم هل أحمد شاكر جابها من عنده ولا وقف على نسخة لمجموع الفتاوى مخطوطة لأن الكلام ده لا موجود عندنا في مجموع الفتاوى ولا موجود في أصول كتاب شرح العقيدة الصحاوية. وذا كان بقول للشيخ وليد يعني حنبيك عليا شوية اهدى ما تتعجلش على لا تعجل عليا. واخدين بالكم فيبقى هنا وكذلك الكرامة لما تيجي تضافها تلاقي بعد كده الكلام يبقى سهل تبقى جميل جدا لأنه بقول ايه بعد كده ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي. يبقى لو ترك لفظ الكرامة في أول الكلام لكان هناك ايه خلل واضطراب في الكلام مش كده ولا لا. فهيعود المثنى على غير ايه مذكور. واضح الكلام ولا لا؟ ماشي جزاكم الله خيرا على يعني يقظتكم. طيب احنا بنقول ليه ذكر كلمة المعجزة؟ احنا نتكلم عن الكرامة فليه نتكلم عن المعجزة؟ لان الاشكالية اللي جعلت المعتزلة ينكرون الكرامة قالوا لشبهها بالمعجزة فانكروها خوفا من ايه؟ حتى لا يحدث اضطراب انهم لا يعرفون النبي الا عن طريق المعجزة. فلا بد ان يكون او ان تكون المعجزة خالصة للنبي والا فلو جرت المعجزة على يد غير النبي اذا كيف نعرف النبي من غيره؟ هي دي الاشكالية اللي وقعت عند مين؟ عند المعتزلة. لانهم للاسف والمتكلمون عموما ما اثبتوا النبوة الا بالايه؟ بالمعجزة. والكلام ده احنا اتكلمنا عليه طويلا واطلنا النفس فيه سواء في كلامنا على النبوات او في تفسيرنا للقرآن الكريم حينما كانت تأتي الآيات التي تتحدث عن طلب المشركين لآية من الآيات يعني معجزة. ورب العالمين يقول ما من نبي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر بيد أن الذي أوتيته كان وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فإذا مسألة طلب الآية والمشركون كانوا دائما يطالبون النبي عليه الصلاة والسلام بآية لولا يأتينا بآية من ربي عاوزين آية عاوزين آية وكأنهم لم تأتيهم آية بل جاءتهم آيات كثيرة. ولكن هذا الطلب كان لأسباب أخرى لم يكن هذا الطلب من أجل إيه؟ من أجل نزول الآية بفعل وإلا فقد نزلت الآيات وأراهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة. ولكنهم كانوا يقترحون آيات مفصلة يريدون آيات مفصلة هم يريدون كذا هذا كان من باب التعنت وإلا فإن الآيات قد جاءت ويكفي القرآن الكريم. ولكن لما رأى المعتزلة وعلماء الكلام أن النبي لا تثبت نبوته إلا بالمعجزة الخارقة للعادة التي يجريها الله عز وجل على يد مدعي النبوة تثبيتا له وإسحاما لمن يخالفه وإعجازا للمخالف من أن يأتي بمثلها حينئذ قالوا والكرامة أمر خارق للعادة. فإذا جرى على يد غير مدعي النبوة فكيف نعرف الفرق ونفرق بينه مدعي النبوة وبين غيره؟ مع ان الامر واضح ان مدعي النبوة يدعي النبوة يقول انا نبي فان ايده الله كان نبيا وان لم يؤيده كان كذابا زي مسيلمة وغيره والاسود العنسي. اما الولي فهذا من الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا أجر الله عز وجل على يديه خارقا للعادة فإنه لن يدعي النبوة لأنه ليس بنبي، ولو ادعى النبوة لكان كذابا، فكيف يجتمع الكذب مع الولاية؟ الولي الذين آمنوا كما قال القرآن الكريم وكانوا يتقون، فإن كان مؤمنا متقيا فأكرمه الله وأجرى على يديه خالقا للعادة. هذا الخالق للعادة اسمه كرامة، ربنا أكرمه. فإذا بي بعد أن يجرى على يدي هذه الكرامة يدعي له، هذا أمر يتعارض، لأنه لو فعله لارتد ولأصبح من الكفار ولأصبح غير مؤهل لتكريم الله عز وجل، بل أصبح مؤهلا لتنكيل الله عز وجل به، مش كده ولا إيه؟ فإذا القضية ليست كما فهمها أهل الكلام ولا كما فهمها المعتزلة. ومن هنا سنأتي يعني هنرد عليهم فيما بعد ونشوف الشبهات اللي عندهم، لكن احنا بس من ايه بنفتح للموضوع في الاول يعني عشان يبقى الامر ايه واضح. المؤلف هنا بيقول ايه في كلامه، بيقول المعجزة في اللغة، فتحدث عن المعجزة. هو طبعا لما يتحدث وانما هو ينقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية، شيخ الاسلام ذكر الفرق بين المعجزة وبين الايه الكرامة. فنقول ايه عن المعجزة؟ المعجزة في اللغة مأخوذة من العجز، مادة العجز. المعجزة جاءت من الفعل ايه؟ اعجزه اعجازا، فهو معجز. فعندي معجز وعندي معجز وعندي اسم فاعل واسم مفعول من الفعل الرباعي، وعندي معجزة. زي برضو عندي اكرام، مش كده ولا لا؟ اكرمه يكرمه، فهناك مكرم وهو رب العالمين وهو اسم فاعل، وهناك مكرم وهو الولي، وهناك كرامة. الكرامة دي اسم مصدر اما من التكريم او الاكرام، لان الفعل يبقى رباعي، اما كرم يكرم تكريما او اكرم يكرم اكراما، والاكرام او التكريم ده المصدر. طب اسم المصدر ايه؟ كرامة. فيبقى عندي كرامة وعندي مكرم وعندي مكرم، زي ما عندي معجز وعندي معجز وعندي ايه معجزة. فالمعجزة في اللغة مأخوذة من الايه؟ من العجز، وهو ضد القدرة، مش كده ولا لا؟ والمعجز هو فاعل العجز في غيره، فعل ما يعجز غيره، او مظهر عجز غيره، او الذي يظهر عجز غيره، اما انه فعل العجز عند غيره او اظهر عجز غيره. واخدين بالكم؟ ان اعجز غيره فقد فعل به العجز او اظهر عجزه. واطلاقها المعجزة على الامر الخارق اطلاق مجازي، نقول معجزة على الامر الخارق للعادة يقال عليها هذه معجزة. هذا من باب الاطلاق المجازي لانه يتسبب في اظهار الايه العجز. والهاء فيها للمبالغة، كما دخلت الهاء للمبالغة على نسابة وعلامة، فدخلت ايه معجزة، هي معجز، ودخلت فيها التاء اللي هي المربوطة دي، الهاء دي دخلت ليه؟ ها المعجزة للمبالغة. كويس، يبقى في اللغة معروف هي من العجز. طيب بالنسبة للاصطلاح عرفها العلماء بقولهم هي امر ممكن عقلا، لا يأتي النبي بالمستحيل، مش كده ولا لا؟ وإنما أمر ممكن، ممكن أن يوجد وممكن ألا، أمر في العقل، من الممكن أن يوجد ومن الممكن ألا يوجد، يعني من الممكن عقلا أن يطير هذا السقف ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن مش مستحيل، من الممكن ممكن هذا السقف يطير لو طار. الأمر خارق للعادة، خارق للعادة، لأن مش من العادة أنه يطير السقف، ولكن وارد ولا مش وارد؟ ورب العالمين خلق الشمس بتطير بتتحرك مش في فلك بتدور، من الممكن ان السقف ده كمان يدور؟ وارد ولا مش وارد؟ مش صعبة. من الممكن الانسان كان يطير ولا ما يطيرش؟ كان ممكن. من الممكن ان الانسان يسير على وجه الماء ولا مش ممكن؟ ممكن الممكن. الله قادر ان كان يخلقه يسير على الماء، ايه المشكلة؟ قادر ان كان يخلقه ولا امر ده مستحيل؟ المستحيل اجتماع الضفدعين مع بعض، يكون الشيء حي وميت في نفس الوقت، يكون موجود وغير موجود في نفس الوقت، مش دي المستحيلات. واجب الوجود ده رب العالمين سبحانه وتعالى. بقية الاشياء دي اخرى كلها ممكن، كان من الممكن ان تكون الان موجودة، وكان من الممكن الا تكون، من الممكن ان لم نكن قد خلقنا اصلا. يعني وجودنا ممكن وغير ممكن. يعني ما ايه هو الممكن؟ ما جاز وجوده وجاز ايه؟ عدمه. فاي شيء طيران الانسان جائز وجوده جائز عدمه. طيران سيره على الماء جائز وجوده. هتيجي تقول لي ولكن هذا الامر ان حدث يبقى خارق الاولى، خارق للعاده بتاعت الانسان اللي خلق على هذا على هذه الايه الصفه، لكن كان ممكن يخلق على صفه اخرى. فهمتوا يعني كلمه ممكن؟ كلمه ممكن يعني غير مستحيل. لكن ممكن مستحيل، انا بالنسبه لي مستحيل ان اطير، لكن بالنسبه لله مستحيل ان يجعلني اطير. امر ممكن. فهمتوا يعني كلمه ممكن ولا لا؟ عشان بس اقول لك واحد ممكن اطير يقول لك لا مش ممكن اطير، مستحيل. انا مستحيل انا اطير، مستحيل بالنسبه لي، لكن مش مستحيل بالنسبه لله انه كان يجعلني طائرا. ما هو جعل اكبر مني يطير، مش كده ولا ايه؟ يبقى الامر المعجز ايه هو بقى؟ امر ممكن. لازم يكون ممكن، ما يكونش مستحيل. لن ياتي النبي والمستحيل، المستحيل لا يوجد، مش كده ولا ايه؟ نعم. امر ممكن عقلا، يعني العقل يجيزه مفيش اشكاليه فيه. خارق للعاده، يعني عاده الانسان الله يطير، يطير الانسان، يبقى ده امر خارق للعاده بس ممكن عقلا. فهمتوا؟ بس خارق، لان عاده العاده ان الانسان ما يطيرش، العاده ان السقف ثابت، العاده ان الشمس تطلع من المشرق، لكن رب العالمين قادر على انه يجعلها تشرق من المغرب، وسيحدث في يوم من الايام. فهنا بيقول ايه؟ هو امر ممكن عقلا خارق للعاده، واضح؟ يجريه الله على يد نبي، دي المعجزه بقى، على يد نبي من انبيائه او رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. لماذا؟ لاظهار صدقه في دعوى النبوه وصحه الرساله. يبقى يجريه الله على يد النبي، خلي بالكم، او الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول اي رسول او اي نبي، لاظهار صدقه. قومه مش مصدقينه، مع ان النبي لا يشترط ان ياتي بمعجز لكي يصدق، يكفي ان النبي كما قلنا الذي يراه وينظر في سمته وينظر في اخلاقه وينظر في دعوته، فكل شيء يؤدي الى تصديقه. ولذلك لما راه عبد الله بن سلام ماذا قال؟ قال ماذا؟ اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. مجرد ان راه هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ولذلك قلنا قبل ذلك حينما تحدثنا عن النبوات، قلنا ان الذي يدعي النبوه احد رجلين. نعم. الذي يدعي النبوه واحد من اثنين لا ثالث، ما ينفعش رجل وسط يدعي النبوه، الا ان يكون اصدق الصادقين او يكون اكذب الكاذبين. ولذلك رب العالمين قال ايه؟ ومن اظلم ممن ايه؟ افترى على الله كذبا. افترى، هو بيفتري الكذب، اللي بيدعي النبوه كذبا افترى على الله كذبا. او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. فاذا مدعي النبوه اما ان يكون نبيا صادقا او اما ان يكون مدعيا للنبوه. فان كان نبيا صادقا فلا بد ان يكون اصدق الصادقين في زمنه وافضل الناس، لان الله اصطفاه. فاذا كان رب العالمين قد اصطفاه فيكون صادقا. فاذا الله لن يصطفي الا افضل الناس في زمانه، فاذا هو اصدق الصادقين. فان كان كذب على الناس، لم يكذب على الناس، ده كذب على مين؟ على رب العالمين. فهذا يكون كذبه اعظم الكذب، ويكون أظلم الظلم وأفجر الفجرة. ولذلك لو نظرت في خلق مدعي النبوة لا تجده، يعني الناس العاديين تجدهم ايه؟ عنده صدق وكذب وعنده أمانة وخيانة وعنده ظلم وعنده عدل وعنده. لكن الإنسان الذي يذهب في الكذب حتى يكذب على الله يشطح الشطحة دي، يبقى ده لابد ان يكون ليس فيه خير على الإطلاق. ده نفس مظلمة لا يوجد فيه ذرة خير، اللي يفتري الكذب على الله يقول انا نبي اوحي. ولذلك هذه في حد ذاتها نظر اليها رجل كمن هرقل عظيم الروم لما سأل ابا سفيان وقال له وقار الحديث ده وحاولوا تحفظوه كمان، الحديث الموجود في اول صحيح الامام البخاري، لما ذهب ابو سفيان وكان في تجارة الى الشام والرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الخطاب الى او الكتاب الى هرقل من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، وان توليت فانما عليك اسم الاريسيين. فلما ان جاءه الخطاب اراد ان يتعرف على هذا الرجل الذي ارسل اليه الخطاب هاله امره، فقال لرجاله اذهبوا في السوق فاتوني باحد من اهل بلدي، فاتوه بابي سفيان، وكان ابو سفيان لم يكن قد اسلم بعد، وكانوا في المدة التي مادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي فترة ايه؟ صلح الحديبية. في فترة الحديبية صلح بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة. فجاء ابو سفيان معه نفر من المشركين واجلتهم وبدأ يسألهم اسئلة، وجعلهم جعل ابا سفيان في المواجهة لانه كبيرهم، وجعل الاخرين في ظهره وقال له ان كذب علي فرد، علشان ما يكفوش منه وجها لوجه ويوطوا في الارض، لو كذب كذبوه هيبقوا بقى ظهرهم في ظهره، مش هيبقى فيها احراج ولا فيها كسوف. وابو سفيان يقول سألني اسئلة وانا واثق انهم لو كذبت ما كذبوني، مش هيكذبوني ولا هيردوا علي، لكن سأعير بها لما يرجع بلده هيعير. خلي بالك شوف برضو العرب حتى في شركين كان عندهم ايه؟ اخلاق. يقول لك انا واثق تماما ان لو انا كذبت محدش هيكذبني وهيحرجني قدام هرقل، لكن المشكله لما ارجع البلد هيبقى ازاي انا راجل كبير بلد وبكذب؟ شوفوا الناس ازاي تبقى انت راجل اب وتكذب قدام ابنك؟ خد بالك من الكلام ده مهم جدا. ازاي تكون شيخ وتكذب قدام طلابك وعارف ان طلابك هيخبوا عليك؟ بس مش هيخبوا عليك على طول، هيجي عليهم يوم في الايام ممكن شاب منهم يخرج عليك ولا حاجه، هيمرمطك يفضحك ويكون بيسجل لك. ما احنا اصبحنا في زمن كل حاجه ايه بتسجل لك كمان، انتوا واخدين بالكم؟ فبقت مشكله. فشوف ابو سفيان بيعلمك ايام ما كان على الشرك قبل الاسلام، انا عارف اني لو كذبت محدش هيكذبني لان المصلحه واحده، لكن لما ارجع البلد هيقولوا عليا الكذاب اهو، هاعير بهذا الامر في البلد وانا راجل كبير. خدوا بالكم علشان ده الامر ده خطير بيحدث مننا امام ابنائنا، يشوفك ابنك وانت بتكذب، يشوفك اخوك الصغير وانت بتكذب، يبدا هنا بتصغر في نظره. هو مش هيكذبك، هو ممكن مؤدب ما يردش عليك، لكن انت بتصغر في نظر ابنك. اياك انك تكذب، طبعا اياك ان تكذب، الكذب ده رذيله. لكن تخيل بقى لما زوجتك تشوفك وانت بتكذب بتصغر في نظرها، اما ابنك يشوفك وانت بتكذب بتصغر في نظره، لما تلميذك يشوفك وانت بتكذب بتصغر في نظره، امال بقى مرتبتك عند الله ستكون ماذا حينما تكذب؟ المهم الذي يعنينا ان هرقل قال كلمه لما سالهم وقال لهم هل يكذب محمد؟ قالوا لا، ما اخذنا عليه كذبا، ما كذبش ابدا طول حياته، عمره ما كذب لا في جاهليه ولا في اسلام. وبقول الكلام ده والنبي عليه الصلاه والسلام عنده كم سنه؟ خلي بالك الرسول عليه الصلاه والسلام عنده كم سنه في الفتره دي؟ قرب على 60 حاجه و50، مش كده؟ حوالي 55 سنه او اكثر. يعني عاشر الرسول عمرا فقد لبثت فيكم ايه؟ عمرا من قبله شافوه في كل المواقف ومع ذلك ما كذبش عليهم. لو في كذبة كان ابو سفيان قال ابو مش هيكذب. وفي وسط هؤلاء قال لا فيرد هرقل يقول ايه؟ انظر الى الرجل العاقل الداهية يقول ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. معقولة يقعد حياته كلها بيكذبش عليكم واول ما يكذب يكذب على الله؟ الكذب على الله مش مسألة سهلة. خدوا الكلام ده مهم جدا. الكذب على الله اخطر الاشياء. وده تجد انسان من الناس يكذب في حديث الناس لكن عند الله يقول لك لا ما استحملش الامر ده. ولذلك تجد انسان ممكن يحلف بعيدا لكن لما يجي يحلف تقول له خد المصحف احلف عليه يترعب. تعالى كده على العوام تجده عمال بيحلف بالطلاق وبيحلف بكل الايمان كذب. اول ما تيجي تقول له طب تعالى احلف على المصحف ده وممكن تكون حتى جايب له كتاب علم مش المصحف ولا حاجه ومش عارف حاجه يشوف الكتاب كده يفتكره مصحف. انت واخد بالك؟ تقول له تحلف على يقول لك لا ما احلفش انت عايز نعمه. عنده عقيده لو حلف على المصحف يعمل. يجي يكذب على الله ولا النبي وجالي جبريل. ولذلك ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فهنا اما ان يكون مدعي النبوه اصدق الصادقين نور ما فيش فيه شبه ظلام فيش غبش واما ان يكون ظلام دامس ما فيهوش شبه نور. وانظروا الى تاريخ مدعي النبوه تجد الواحد منهم والعياذ بالله كذاب نجس مليء قميء في كل الصفات الرذيله. لا تجد فيه صفه واحده من صفات الرجوله. لا تجد لا امينا ولا في خيانه وفي كذب وفي كل الرذائل اجتمعت في كل الرذائل. ومن ربنا اللي يسأله بيقول كده. والسؤال الاستفهام الغرض البلاغي منه ايه؟ الانكار. ومن اظلم ودلوني على من هو اظلم من هذا. من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. ومن قال فانزل مثلما انزل الله. فاذا مفيش بالنسبه للانبياء مش شرط ان ياتي بمعجزه. مجرد ما بتشوفه كده من اخلاقه تعرفه من صدقه تعرفه من امانته تعرفه. ثم بياتي بايه؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. بيتكلم كلام بيأمر. ولذلك الاعرابي لما بيسالوه لماذا امنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رايته امر بشيء وقال العقل لما امر به لا. وما امرته نهى عن شيء ووجدت العقل يقول لا افعل كذا. وجد يعني الرجل نظر بفطرته وبعقله الى لب دعوه الرجل. فانظر الى دعوته دع لكي يكون ملكا. ما هو انا عايز ابقى نبي علشان تجبى الي اموال الناس والناس يطيعوني. هل الرسول فعل هذا؟ ابدا ما كان يفعل هذا. بل الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في دعوته من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضياعا المفروض ليا. تبقى الاسم صح. اي الاسم كده تبقى صح. اقسم الناس تبقى الناس لان في ناس هتموت فقيره وتسيب اولاد ضياعه وعلى ديون وفي ناس هتسيب اموال. يبقى ناخد الاموال دي وتسد دول ويبقى المساله فيها توازن. ولو فعلها انسان يبقى عامله زي الميزانيه اللي بتتعمل او الموازنه. في وارد منصرف هيجي لي من هنا فلوس هدفعها هنا. مش اي موازنه بتعمل كده يبقى في عندي يمين وشمال عشان العبد يكون كده. الميزان كفتين الميزان. من ترك مالا من ترك مالا ايه؟ ها؟ اخذنا احطه عندي في الخزنه. يبقى الاغنياء اخد اموال اقدرها والفقراء اسدد عنها والعيال الضلع واليتامى والارامل. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالش كده. من ترك مالا فلورثته. انا مش عايز منه حاجه. المال يتقسم بالميراث. ونزل فيه تشريع من عند رب العالمين سبحانه. معجز معجز. هات الميراث دي معجزه لوحدها والله العظيم معجزه لوحدها. دي دراستها دراسة آيات المواريث معجزة صعبة جدا. هات لي واحد ما درست رياضة ويفهم بالمواريث. طب تخيل بقى لما يكون الرسول اللي بيعرف لا يقرأ ولا يكتب ولا حافظ جدول الضرب ولا درس ويجي يضع أحكام المواريث كلها في آيتين، مش كده ولا إيه؟ والآية الثالثة في آخر سورة النساء حديثين ثلاثة، تجد كل قوانين المواريث اجتمعت، أمر معجز. وتيجي تدرسه لحد عايز تمسك الآلة الحاسبة، ولو عالت المسألة عايز تدرس له اللوغاريتمات عشان يفهم العاود، تقول له المقام وتوحيد المقامات قصة عشان تفهمه لو عالت، وتصحيح المسائل والكلام ده كله. ده بيسأل واحد خريج ثانوية عامة قسم رياضة وتيجي تشرح له المواريث، دي ما تلف حوالين بعضها، مش كده ولا ايه؟ المواريث دي جزء بسيط قوي من التشريع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مش كده ولا ايه؟ المهم من ترك مالا فلي ورثته، يبقى المفروض ومن ترك ضياعا او ايه او يتامى او ديون يقوموا بها برضه الناس دي. لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، من ترك مالا فلي ورثته، ومن ترك ضياعا دينا او ضياعا فالي وعلي اقوم نبيه. واحد ترك عيال ضيعه، اسره ضيعه، عليه ديون، ربنا رزقني من الفيء سأدفع وسأسدد. في الأول كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين، حد يسدد له، مفيش في خزانة المسلمين فلوس. فتحت عليه الدنيا، مع إنها لم تفتح قوي يعني زي عصر عمر ابن الخطاب وعثمان، لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والإسلام محاصر في جزيرة العرب، لم يخرج بره جزيرة العرب، وآخر الغزوات كانت تبوك داخل حدود الجزيرة العربية، لم تفتح لا كسرى ولا قيصر ولا كل ده، كل ده حدث في عصر عمر بن الخطاب. ومع ذلك الفيء اللي جاله من خيبر وفدك يقول من ترك مالا فلورثتي، ومن ترك ضياعا او ها او دينا فالي وعلى، انا هسدد من اللي معايا. فاذا الرسول لم ياتي من اجل ان يجبي الاموال، ثم اذا مت ما حدش يورثني، لان الانبياء لا يورثوا، الانباء ما بيتورثوش، وانما ورثوا ها علما، العلم بس. لكن اهل بيت النبوه، اهل بيت النبوه ما يورثوش، ما يورثوش النبي عليه الصلاه والسلام. فالرسول لا يورث، ان معاشر الانبياء لا ايه، لا مورث، ما تركنا فهو صدقه. يبقى ما عملش، ما استخدمش الرساله، ولا استغل الرساله لاهله، لا استغلها لنفسه في حياته، ولا استغلها بعد مماته لآله، بل حرم عليهم الصدقة. مش حرم على بني هاشم الصدقة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي الشيعة عاوزين يعملوا فتنة ويجعلوا الملك في آل محمد عليه الصلاة والسلام، قال لا، الأئمة من قريش. وذلك بعد أن مات، من الذي قام بالرسالة بالخلافة من بعده؟ أبو بكر الصديق. هل أبو بكر الصديق من بني هاشم؟ أبدا مش من بني هاشم. طب بعد ابو بكر الصديق خدها عمر، منين؟ من بني عدي، ثم عثمان من بني اميه، ثم علي. يعني لو كان علي على طول يبقى الرسول بيورثها، لا، الرسول ما بيورثهاش لحد، ده علي نالها بسبب ايه؟ مكانته في الاسلام العاليه، ليس لانه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لانه زوج ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا لو كان كذلك لأخذها بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول الشيعة، وإنما أخذها رابع الخلفاء، وهذا بإجماع المسلمين بعد موت عثمان. فلو كانت المسألة فيها محاباة ومجاملة للرسول عليه الصلاة والسلام لكان علي بن أبي طالب هو إيه؟ أول الخلفاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ده دليل إن الصحابة صاروا على نهج عظيم، نهج مستتب جعله لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا نعود إلى ما كنا بصدد، هل المعجزة الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد النبي من الأنبياء لإظهار صدقه في دعوى النبوة وصحة الرسالة، هي وحدها الدليل على النبوة؟ لا، الأدلة كثيرة جدا، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه النبوات، كان الهدف من هذا الكتاب أن يبين أن ما قاله المتكلمون كان خطأ بينا. النبوة ليس شرطا لإثباتها أن تأتي أو أن تكون مصاحبة للمعجزة الخارقة. بدليل أبو بكر الصديق أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون إيه؟ بدون معجزة، بدون أن يرى معجزة. علي بن أبي طالب آمن بدون معجزة. السيدة خديجة حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، هل قالت له ائتني بمعجزة؟ أبدا. قالت له إيه؟ والله لا يخزيك الله أبدا. في مقدمات احنا قلنا هو لابد أن يكون أفضل الناس، لابد أن يكون أخير الناس، لابد أن يكون الرجل الذي يدعي النبوة صادقا يكون ها، لابد أن يكون أصدق الصادقين. فقالت له في مقدمات، شوف نظرك بالفطرة والعقل، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ دي نتيجة. طب المقدمات ايه؟ انك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث، وذكرت مكارم الاخلاق، صادق امين يقوم برعاية الفقراء والمساكين على قدر ما معه من مال، حنون على الناس، رؤوف بالناس، في صفات. فقالت له النتيجة والله بالقسم لا يخزيك الله أبدا. ثم لما ذهبت إلى ورقة نظر ورقة وكان ينتظر، لأن الرجل عالم، فقال إنك لرسول هذه الأمة. فإذا هؤلاء هل ورقة أو السيدة خديجة كان من الممكن ورقة يقول له لقد الدليل على إنك شهدت بالفعل ما شهدت؟ ما من الممكن أن تكون كنت مثلا بتحلم، من الممكن ان يكون عندك مثلا شيء من اي شيء من الاشياء التي صورت لك الامر، من الممكن، من الممكن احتمالات كثيرة، من الممكن ان تكون كذبت، سمعت وحكي لك قصة قديمة فجئت لترددها. ولكن كون يقول له انك لرسول هذه كده باليقين، والراجل مش بيقول اي كلام، ده اللفظة لفظة والجملة جملة والكلمة كلمة، انك ان المؤكدة لرسول هذه الأمة ويا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومه. خلاص بدأ يطبق عليه كل ما عرفه عن نبي آخر الزمان، إذ يخرجك قومه يعني قال له أو مخرجي هم. انظر إلى الفرق بين الرسول الذي كان غافلا تماما، وإن كنت من قبلي لمن الغافلين، غافل تماما عن هذا الأمر، لا قرأ في كتب قديمة ولا يعرف أي شيء عن هذه القضايا أصلا، بعكس ورقة الذي نقب ودرس وعنده علم في هذا الأمر ودراسة مستفيضة عن رسول آخر الزمان. فرد عليه وقال له إيه؟ قال يا ليتني أكون فيها جزعا شد قوي جلد أقف جوارك أؤازرك إذ يخرجك قوم. قال أو مخرج، انظر إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مندهاش، أو مخرج أنا؟ هو أنا لصيق فيهم؟ هو أنا عبد؟ هو أنا مولى من الموالي؟ ده أنا من بني صلبهم، من بني هاشم، عبيد في قومي، أو مخرجي هم. أوه ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. تعرف أنت جيت بإيه؟ أنت جاي تفرق بين الإبن وأبوه، بين الزوج وزوجته، هتقسم البشرية كلها إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيقول له إيه؟ ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومه لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما لبس ورقة أن توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الرسول يعرف بالمعجزة بس؟ لا أبدا. فإن نقول إيه؟ نقول يلاحظ أن المعجزة بمعناها اللغوي تطلق على أمر خارق للعادة، سواء كان لنبي أو غيره من ناحية اللغوية، ولكن لما جينا نعرفها في الاصطلاح قلنا ايه؟ على يد مدعي ايه؟ النبوة. وعلى هذا جرى عرف أئمة العلم المتقدمين، عن أئمة العلم المتقدمين جعلوا المعجزة الخارق للعادة أمر عام، ولذلك كانوا يتكلمون عن آية. هل الأقدمون كانوا يقولون معجزة؟ لا، لفظة المعجزة لفظة مصطلح حادث جديد، لكن السلف كانوا يقولون ايه؟ آية. ويقولوا ايه كمان؟ برهان. البرهان في القرآن فذلك برهانان من ربك لموسى، فالمعجزة جاءت في القرآن بمعنى البرهان وجاءت بمعنى ايه الآية. ولذلك لولا يأتينا بايه بآية فهم كانوا يطلبون آية آيات. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المذكور الموجود في الصحيحين ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على نسي آمن البشر ما عنش المعجزات. فكلمة الآية المعجزة بمعنى إيه؟ ولذلك يقولون عن الكرامة للولي آية. فكلمة الآية عامة تشمل ماذا؟ تشمل الأمرين مش كده؟ ولذلك الآيات مع الأنبياء معروفة للمعجزات. طب مع الأولياء في آيات؟ جت في القرآن آيات آية. ولذلك يقول رب العالمين مثلا في قصة أصحاب الكهف وهؤلاء لم يكونوا أنبياء ولا كانوا أنبياء؟ لم يكونوا أنبياء أصحاب الكهف ومع ذلك رب العالمين يقول إيه وترى الشمس هذا أمر خلق للعادة إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. شبه يبقى سمى هذه الكرامة التي حدثت لأصحاب الكهف وأصحاب الكهف قصتهم مليئة بالآيات. مجموعة من الشباب فروا من وجه الكفر في زمانهم فلما لم يجدوا إلا التهديد إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا لو عدتم إلى ملتهم وكفرتم بالله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم ففروا بدينهم لما أن وجدوا أنفسهم لا تسعهم بلادهم ولا مجتمعهم بل إن المجتمع حذرهم من الاستمرار على التوحيد والإيمان. فإذا استمررتم على توحيدكم وإيمانكم سنقوم بقتلكم نرجمكم وإلا تعودوا إلى ملتكم. إذا في إكراه على الكفر فعملوا إيه؟ ففروا إلى الكهف وقالوا ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم من فضل. ناموا هذه النومة كانت طويلة جدا طالت المدة حتى نيفت على 300 سنة ولبثوا في كافين 300 سنين وازدادوا 9. فإذا آية عجيبة أن ينام الإنسان 300 سنة و9 أمر خارق للعادة. بس ممكن ولا مستحيل؟ ممكن وحق ممكن ليه عشان حصل ممكن والدليل انه حصل لكن مش مستحيل لانه لو مستحيل ما يحصلش فهو امر ممكن لكن خارق للعادة لان عمر الانسان اصلا قد ايه. الامر الثاني حتى لو عمرك 1000 سنة وينفع انك تعيش 1000 سنة واعضاء جسمك تنفع انها تعيش 1000 سنة طب 300 سنة منهم نايم طب والاكل والشرب والهواء والتنفس مفيش. ولذلك بعدين ينام الأعضاء ما تتحركش ده لو قام تيبس يحدث تيبس في الجسم لو واحد يعني نام سنة كاملة ده لو حدث يعني وما كلب واخد بالك يحدث تيبس في أعضاء الجسم ما يتحركش. ومع ذلك طب لو العلماء يتكلموا هنا عن ايه وترى الشمس إذا طلعت هم كانوا موجهين للشمس الكهف كان موجها للشمس فالشمس لو اتجهت ناحيتهم وهي طالعه هتحرقهم هتبقى مسلطه عليهم. لا حينما تطلع الشمس يحدث تزاور زورة من وقع القنا اللي زوران اللي هو ايه الانحراف زورة مالت وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد الفناء فناء الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولنصرهم بالرعب كمان الرعب جندي من جنود الله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا حرصهم بالرعب بجندي من الجنود لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. مش كده ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، في فجوة في المنتصف في الكهف في فجوة منه. ذلك من آيات آية من الآيات ولا لا؟ آية من الآيات، معجزة معجزة، بس المعجزة في اصطلاح العلماء على يد النبي. طب دول كانوا أنبياء، لا كرامة لهم، واخدين بالكم ولا؟ ومن الممكن أن تكون الكرامة لا يعلم بها صاحبها، بدليل أن هؤلاء كانوا إيه؟ نائمين، لا يرون شيئا، حرصهم ربهم بالرعب وفعل بهم كل هذه الآيات وهم لا يدرون شيئا، حتى إذا استيقظوا فحسوا بالجوع، حسوا بالجوع، فقالوا كم لبثنا؟ أي كده كم لبثنا؟ يعني ممكن قالوا لبثنا، احنا حسينا بنوم كتير قوي، لبثنا يوما، ده احنا نمنا يوم 24 ساعة بحالها. هو ده عادة الإنسان، عادة الإنسان علشان يقوم حاسس إن هو نام نوم طويل، يقول لك إيه ده أنا نمت قد إيه؟ ده أنا نمت يوم بطول، يوم بطوله، بطوله دي كتير قوي، مين هينام يوم بطوله 24 ساعة؟ هو متبنج، فيقول له إيه؟ يقولون لبعضهم البعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. بعد كده بيبص شوف مثلا ايه، كانوا دخلوا مثلا مثلا الصبح فاضل نفسهم المغرب، فقالوا اه بعض يوم، يعني ما قالش ان انا ممكن اكون نمت ودي مغرب تاني يوم، استبعدها قوي، فقال اه بعض يوم. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني يوما ده اللي قالها الاولاني، علشان ايه؟ ليه قال يوم؟ لان النومه تقيله قوي، ده احنا نمنا كتير قوي، ده احنا نمنا يجي يوم، فتاني ما يا عم مش يوم ولا حاجه، الشمس لسه برضه طالعه اهي، او مثلا او دخلوا المغرب لقوا نفسهم الفجر، قالوا او بعض جزء منه، مستحيل يكون يوم، لان استبعد انه ممكن يكون قعدت عليه 24 ساعه او 36 ساعه مثلا والشمس زادت شويه. فقالوا بقول لك ايه، سيبك من الموضوع ده، احنا نخلينا في موضوع اهم، موضوع الاكل. فبعثوا احدكم بورقكم الى المدينه جعانين، فلينظر ايها اذكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. واخدين بالكم؟ يبقى معنى كده كل الكرامات دي من ايات الله. هل هذه الآيات التي حدثت لهؤلاء السادة العظماء كانت معجزة كنبية؟ لا، مش أنبياء، ولكنها كانت كرامات كانوا يعلمون بها. لا، ما كانوش يعلمون بها. يبقى عرفنا الفرق بين المعجزة والكرامة. لا، لسه ما عرفناش، احنا بنتكلم في أول فرق، لأن الفرق الأولاني إيه؟ إن المعجزة للنبي لتصديقه كنبي، أما الكرامة فتكون إيه؟ الكرامة مع ولي تابع للنبي، بس هي تابعة للمعجزة. فكل كرامة، كل الكرامات التي تحدث في عهد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام تعتبر إيه؟ تابعة لمعجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم لو لم يؤمنوا به لما أكرمهم الله. فإذا إكرام الله لهم يعتبر من باب تصديق النبوة الأم، من باب تصديق. ولذلك لو الآن حدثت كرامة لأحد الأولياء وانتصر بها ودخل الناس في دين الله أفواجا، هذا الأمر يعظم من دين من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كل كرامة تصديق لدين محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء لي، تصديق لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يكن هذا الإنسان مؤمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام لما أكرمه الله، لأنه لو كفر به لما كان أهلا لي الكرامة أصلا. فيلاحظ أن المعجزة بمعناها اللغوي تطلق على الأمر الخارق للعادة، سواء كان لنبي أو لغير نبي. ولذلك السلف كانوا بيتعاملوا مع الخارق للعادة على أنه إيه؟ آية أو برهان. فيدخل فيه الأمران، المعجزة للنبي والكرامة للولي. ولذلك تجد حتى علماءنا الأقدمين لما تحدثوا عن كرامات الأولياء كانوا يقولون الآيات، حتى الكرامات كانوا بيسموها إيه؟ الآيات. طيب، أنواع خوارق العادة. هل الخارق للعادة لا يكون إلا معجزة؟ إيه يعني إيه خارق للعادة برضه؟ العادة إن الإنسان مننا لحدود معينة، مثلا في حدود لك معينة، إن الإنسان مننا بيعيش عمر معين، يجي واحد ينام 300 300 سنة ده خرج العادة، لأن هنا خالف العادة وخرقها وخرج عنها، الخروج على العادة. لو الإنسان الإنسان بيمشي، لكن لما يطير، لو الإنسان مثلا هنا فجأة بدون طيارة وبدون أي شيء من الأشياء بتاع اللي حاجات دخول تحت القانون السببية، لقيته في اسكندرية بعد ثلاث دقايق. تعرفين الصوفية يقول لك أهل الخطوة، يقول لك من أهل الخطوة كان معانا النهاردة ولقيناه في الحج وحج مع الناس. طبعا الكلام ده ما حصلش، احنا مبين برضه ان فيه كذب كتير. فنقول وذاك الامام هنا قال ايه؟ ونؤمن بما جاء من كرامات وصح عن الثقات من رواياته. لابد ان يكون صحيح، مش كل حدوته تتحكي لك تصدق. فهنا هل كل خارق للعاده؟ يبقى عرفنا العاده، عاده الانسان ان عمره قد ايه؟ ما بيزيدش عن ايه؟ عمر الانسان ينام كم ساعه؟ عمر الانسان، قوه الانسان يعمل ايه؟ يفعل ايه؟ لو خرج على عاده الانسان اللي هي امكانيات الانسان، هي دي عاده الانسان، يعني امكانياته الشيء المعتاد، العاده اللي هي الشيء الايه؟ المعتاد. لو خرج على العاده يبقى خرقها، يبقى امر خارق للعاده، امر ما بيحصلش ويحصل، بس لازم يكون ممكن عقلا مش مستحيل. كويس. فأنواع خوارق العادة: المعجزة للنبي، والإرهاصات بين يدي النبوة. إرهاص بين يدي النبوة، يعني إيه الإرهاص اللي بين يدي النبوة؟ إن هي يحدث أمر خارق للعادة لي بيان الاستعداد لمجيء نبي، زي مثلا تظليل الغمام للنبي عليه الصلاة والسلام. وتظليل الغمام للرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد الوحي ولا قبله؟ كان قبل الوحي، حينما كان في سفرة مع ميسرة في رحلة خاصة بالسيدة خديجة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح نبيا بعد، ومع ذلك ظلله الغمام. دي إرهاصات. لما أمه ترى رؤيا أنه خرج منها نور فأضاءت له قصور بصرة والشام، دي تعتبر معجزة، مش معجزة، تكريم لها ماشي، لكن في نفس الوقت ده إرهاص بين يدي نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ولم يصح، اللي هو إيوان كسرة، تصدع إيوان كسرة واطفاء نار المجوس، انطفأت نار المجوس وتصدع إيوان كسرة. جاء هذا الكلام، ولكن في السنة احنا هدفنا نقول الحق، مش بندور على اي حاجة ان احنا نثبتها وخلاص. الشيء الثابت بنقول سبب، والشيء اللي ما ثبتش بنقول ايه؟ ما ثبتش. يبقى الارهاصات التي تكون بين يدي النبوة، لم يأتي النبي بعد، ولكن استعداد، اعداد الناس، يبدأ الناس يستعدون لان في نبي سيظهر. هذا، ولذلك هذا حدث مع مين؟ في قصة هرقل، لما ترجعوا لها في صحيح الإمام البخاري، أنه كان حزاء، يعني هرقل كان حزاء ينظر في النجوم ويحسب الفلك وأشياء كهذا، وكان على علم بهذا الأمر، وكان له صديق في روما يتعامل معه في هذا الأمر، وكان صديقا له، كانوا يعني على هذا العلم معا. ففجأة ظهر في دراستهم للنجوم، ظهر نجم ملك الختان، نجم يبين أن ملك الختان سيظهر في هذه الأمة. ولذلك سأل صديقه في هذا الأمر، اتفقوا على أن في نبي سيظهر في أمة تختتم، فجمع علماءه ورجال الدولة وقال له: من يختتن في هذه الأمة؟ قالوا له: لا يختتن في هذه الأمة إلا اليهود. الختان ده، الختان، عارفين الختان؟ طهارة. الختان ده جاءت به شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا كل أبناء إبراهيم يختتنون، وظلت الشرائع من بعد إبراهيم على الختان، واليهود شريعة ختان، والمسيح اختتن على شريعة التوراة، الناموس، ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأتمم. طب من الذي نسخ الختان وجعل النصارى لا يختتنون؟ بولس. وده هو اللي بيقول هذا في اعمال الرسل، الكتاب اللي هو ألفه باسم اعمال الرسل الملحق باسفار العهد الجديد بعد الاناجيل الاربعه، اعمال الرسل رسائل بولس، تجدون فيه انه يقول لهم بالنص: لقد جاءكم المسيح بانجيل الختان وجئتكم بانجيل الغره. يعني انا نسخت شريعه المسيح، المسيح جاء بالاختناء بالختان، انا نسخته فنسخ الختان. الكلام ده موجود عندهم في كتبه، ولذلك الاحرار والعقلاء في اوروبا يقولون عن النصرانيه المعاصره الديانه البوليسيه، ده مش دين المسيح، يقولوا كده مش احنا. الاحرار المفكرون في الغرب يقولون هذه ديانه بولس ليس ديانه المسيح. انتوا واخدين بالكم؟ فيبقى هنا هو اللي بيقول ما اثرناش على الرجل، يقول لهم انتوا المسيح جالكم بانجيل الختام وانا جبت لكم انجيل الغرله. يعني انا رجعت لكم الامر نسخته. ولذلك النصارى لا يختتنون. فهرقلي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم من من هذه الامه يختتن؟ فرد عليه وقالوا له ايه؟ لا يختتن في هذه الامه الا اليهود، فلا يهمنك شانهم. دول ضعاف، ممكن نأمر رجالنا في كل الممالك بجمعهم ونقوم بقتلهم. اليهود لا يهمنك شأنهم. فلما ان جاءهم ترك الامر، فلما ان جاءهم جواب الرسول صلى الله عليه وسلم او خطابه او كتابه الذي جاءه به قال لهم اكشفوا عليه، شوفوه مختكن. فوجدوه مختكنا، فعلم ان الامر حق. قال لهم اكشفوا عورته وشوفوا الرجل اللي جايب الرساله مختكن ولا لا. بالقوه استطاعوا ان يروا عورته فوجدوه مختكنا، فعلم ان ما راه حق. قد يقول قائل وهو النظر في النجوم ينفع؟ هو ده علم حقيقي؟ يقول لا، علم باطل. طب ما الصح ليه؟ يقول لك كأن رب العالمين أراد أن يقيم الحجة، الحجة بصدق محمد من كل الوجوه، حتى من الوجوه الباطلة التي يعتقد أصحابها فيها علما، مع أنه علم باطل، مع أن علم النجوم علم باطل، لكن هذا العلم الباطل حينما ينظر فيه أهله يجدون فيه الدليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مش علم، علم باطل. لكن العلم الباطل برضو ها، لأن رب العالمين قادر على كل شيء، فأقام عليهم الحجة من كل الوجوه. فهذا يعد من باب الإيه؟ ما رآه يراك من باب الإيه؟ الإرهاصات، اسمها الإرهاصات. يبقى عندي المعجزة وعندي الكرامة وعندي الإرهاص والخارق للعادة، وخرق العادة وده علم، ومع ذلك أتاهم من خلال الجهل علم. خارق للعادة ولا مش خارق للعادة؟ خارق للعادة. أن ينقلب مصدر الأكاذيب مصدرا للعلم، أصبح هذا إيه؟ خارق للعادة، مش كده؟ أجراه الله عز وجل من أجل ماذا؟ لم يجريه هنا على يد لا نبي ولا ولي، وإنما أجراه للناس لفئة معينة من أجل أن يقيم عليهم الحجة كإرهاص بين يدي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع من الخوارق للعادات الاستدراج. الاستدراج هذا يظهر على يد فاسق أو كافر والعياذ بالله، كما يحدث للمسيح الدجال. هو الدجال الامور التي ستظهر على يديه خارقه للعاده ولا مش خارقه للعاده؟ خارقه للعاده، ولكن هذا استدراج وليس لكرامه ولا معجزه ولا ارهاب. هذا من باب الاستدراج، الاستدراج بالجيم وليس بالكاف. الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلم، ينزل درجه درجه لغايه ما يخش على جهنم والعياذ بالله. استدراج بعكس الاستدراج بالكاف، استدرك عليك كذا فادركك لانك اخطات او نسيت فاذكرك، استدرك عليك. استدراك من باب الايه؟ مادته الادراك، اني ادركك بشيء فاتك ولذلك منه مثلا المستدرك على الصحيحين واخدين بالك، وهكذا. كذلك الإهانة والاحتقار وإثبات الكذب، وهذا ليس من باب الاستدراج، لا الله لا يستدرجهم، ولكن إظهار الاحتقار وإثبات الكذب زي ما بيحدث على يد مدعي النبوة الكذاب. مسيلمة مثلا قالوا له أعوانه إيه؟ محمد بيعمل معجزات وأصحابه بيقولوا بيعمل كذا، ده تفل مرة في بئر، هذه البئر كانت جافة من الماء ففاضت بالماء وبطق في عين علي بن أبي طالب فأصبحت عينه لا يشكو منها أبدا، لما كان عنده رمض في غزوة خيبر. وقبل كده رجل كان أعمى فقال لهم بس كده أعمل لكم أكتر من محمد بيعمله، جالهم على بير فيها نص مية، قال لهم شايفين البير دي هعمل فيها، فاختفل فيها، غارت المياه واختفت للأبد. جاء واحد بيقول له بشكو من عيني، بصق فيها الرجل عيني، واخدين بالكم؟ فيبقى الأمر بعكس مرابط، يعني هو يريد أن يفعل شيء يحدث الأمر بالعكس، والإهانة وإظهار الاحتقار وإظهار كذب الرجل، واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك المعونة، المعونة بقى مش للأولياء، للناس المسلمين العامة، بس ناس حلفهم بقت كرب كده هما ما يستحقوش الانتصار ولا يستحقوا كرامة ولا شيء، بس رب العالمين يعينهم. يعني مثلا على سبيل المثال المعونة دي تظهر على يد عوام وضعفاء المسلمين كتخليصهم من محنة أو مكروب، يعني مثلا لما حصلت الربيع العبري ما كناش مؤهلين غير ان كلنا نتبع سبايا، ذنوبنا تؤهلنا للضياع، فربنا كرمنا وسطر علينا واعاننا، ده من باب المعونة مش كرامة. يعني البعض يظنها كرامة لينا، لا مش كرامة ولا حاجة، بس مصر المحروسة، لا لا لا، ربنا اكرمنا، هو اكرمنا كرم من عند الله، بس دي ينطبق على الكرامة ولا المعونة؟ لا علشان بس رحمة من رحمات الله عز وجل، معونة علشان ضعفاء المسلمين، لولا بهائم رتع، واخد بالك، واع شيوخ ركع، مش شيوخ بطعم نابل، شيوخ زي عم الحاج كده وامي وابوك والناس الكبار، شيوخ في السن يعني مش في المشايخ، لا احنا عوقبنا من المشايخ، والله الذي لا اله غيره، الأمة عوقبت بمشايخها وعلمائها وأنصاف علمائها، عوقبنا بنا، أنتم عوقبتم بالمشايخ، خلي بالكم صدقوني، لكن شيوخ ركع، شيوخ كبار، عم الشيخ حسن عبد الوهاب والناس الطيبة الكبيرة دي، رب العالمين أنقذنا بطيبة هؤلاء الناس، واخدين بالكم؟ فده من باب الإيه؟ المعونة، أنقذنا الله سبحانه وتعالى من محنة، وإلا لكانت مصر الآن كما تعلمون ظن مشايخها التمكين، وكانت الأمة مؤهلة للتنكيل، ولكن رحمة من رب العالمين ما نكر الله عز وجل بنا. يبقى الكرامة اتكلمنا عنها، واتكلمنا عن أنواع خوارق العادات. طيب الفرق بين المعجزة والكرامة واضح، المعجزة من النبي والكرامة من الولي، الكرامة أخف قدرا من المعجزة، لكن المعجزة مأمونة العواقب، هل يفتن صاحب المعجزة؟ لا، لأنه نبي، لكن الكرامة يفتن صاحبه ولا لا؟ ممكن يفتن، ممكن يفتن، يعني واحد ولي من الأولياء هل هو معصوم؟ لا، ممكن يفتن بالكرامة وتؤدي الكرامة إلى ضلاله، يرى في نفسه العجب فتكبر على الخلق، تسلب منه الكرامة وتسلب منه الولاية نفسه، كما حدث بالعام ببعراء، كما قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أعطاه آيات، هذه الآيات آيات قدرية وآيات شرعية، آيات شرعية الكتب التي أنزلت على الرسل، وآيات كونية قدرية اللي هي الآيات الايه اللي هي الكرامة، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع عالم ولكن لم ينفعه علمه، ورب العالمين آتاه الكرامات ولكنه سلبت منه لأنه ما كان مؤهلا له، ورب العالمين